الحمد لله. يقول صالح ابن الإمام أحمد رحمه الله: اعتللت ليلة فقلت: اللهم إني أسألك الصبر. فقال: سل الله العافية، فإن الصبر يكون مع البلاء. وفعلا هذه لفتة جميلة من الإمام أحمد رحمه الله. أحيانا الواحد يدعو بشيء وغيره أفضل منه، فسؤال الله العافية أمر عظيم. اللهم إني أسألك العفو والعافية، العفو والعافية في الدنيا والآخرة.